السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابي واخواتي، وربنا يحفظكم اخواني في الله. احنا النهاردة في ليلة النصف من شعبان يا اخواني في الله، ليلة يكرم المرء فيها او يهان، ليلة مغفرة او ليلة خذلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحاديث دي كلها بتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله، اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى اهل الارض فيغفر للمؤمنين، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة يا رب، ويملي للكافرين، اسمع بقى الكلام الخطير ده، ويدع أهل الحقد بحقدهم، ويدع أهل الحقد بحقدهم، أهل الضغائن وأهل الحقائد وأهل المشاكل. في رواية تانية، إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله لأهل الأرض فيغفر لأهل الأرض جميعا، إلا اتنين بس اللي محرومين من مغفرة الليلة، اتنين بس، إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك يعني عقدته في الله بايظة، مشاحن عقدته في أخوه بايظة. مشرك بينه وبين الخالق مشكلة، مشاحن بينه وبين المخلوق مشكلة. عشان كده يا إخواني، إن الله سبحانه وتعالى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقف المغفرة السنوية، يعني ده حتى العلماء قالوا كلام خطير جدا، قالوا إن ليلة النصف من شعبان دي ربنا عاملها لنا قبل رفع أعمال السنة كلها في نهاية شعبان، عشان لو الأعمال طلعت بذنوب السنة كلها هتبقى مصيبة، هتبقى مشكلة. فليلة ربنا بيخف الحمل بتاع الذنوب، تطلع الصحيفة بتاعتك لربنا سبحانه وتعالى بلا ذنوب، فدي بالنسبة لنا ليلة مغفرة أو خذلان. ويدع أهل الحقد، يدع، تخيلوا ده ربنا بيقول للنبي ما ودعك ربك، يدع، دي كلمة صعبة قوي، إن ربنا يسيب إنسان، إن ربنا يتخلى عن إنسان، سي خلاص بقى، يعني لما أقول لك سيبك منه ده، ويدع أهل الحقد بحقدهم. يبقى العمل بتاع الليلة إيه؟ العمل بتاع الليلة تصحيح العقيدة في الخوف الله، العمل بتاع الليلة المصالحات يا اخواني، العمل بتاع الليلة اهم من العبادة، اهم من قيام الليل، ان احنا نتصالح مع بعض، ان جارتك اللي بينك وبينها مشاكل تتصالحي معاها، تصفية حسابات يا جماعة. لو ما صفناش حساباتنا مع بعض في الدنيا بالاخوة والحب في الله والتصافح، الحسابات هتبقى بيننا وبين ربنا بقى، ما عادتش هتبقى بيننا وبين بعض. فتخيلوا كده، ان ممكن انت بسبب المشكله اللي بينك وبين قريبتك ولا سلفتك ولا جارتك تتحرمي من المغفره السنويه، ان ممكن المشكله اللي بينك وبين ابن عمك ولا ابن خالتك ولا صاحبك فلان ولا جارك ولا، تخيل تتحرم من المغفره السنويه. تخيل بقى ان المشكله بتاعت الورث اللي بينك وبين قريبك اللي او بينك وبين اختك، تخيل بقى اختك مثلا اللي يعني في واحد ممكن يبقى ملك البيت بعد ما الاب يموت ولا حاجه، يقول لاخته خدي 50,000 وامضي لي. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ هو ده حلال؟ هو ده يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى؟ هو ده يجوز في دين الله سبحانه وتعالى؟ ولا ده سرقه عند الله سبحانه وتعالى؟ اديها العقد في ايديها وهي حره بقى تفعل ما تشاء او تبيع بالثمن اللي هي تريده. مشاكل كتير قوي بيننا وبين بعض يا جماعه، مشاكل كتير قوي بين الجيران، مشاكل كتير قوي بين الزملاء في الاعمال، مشاكل كتير قوي بين الناس اللي بيتنافسوا مع بعض في سوق التجاره والعمل، الدكاتره الاقران، رجال الاعمال الاقران، مشاكل كتير قوي بين الارحام والقرايب، مشاكل كتير قوي بين الاخوات وبعض، مشاكل كتير قوي ما بين الجيران وبعض. المشاكل دي ما ينفعش يا اخواننا، ما ينفعش الامه تتحرم من المغفره السنويه الليله دي بسبب هذه المشاكل. عشان كده يغفر للمؤمنين، ده هدفنا الليلة، يملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم، يغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. مش عايزين يبقى فيه شحناء بيننا وبين حد. عشان كده امسك الموبايل بتاعك دلوقتي بقى، امسك الموبايل بتاعك دلوقتي، اتصلوا بأرحامكم، اتصل بقرايبك اللي بينك وبينها مشكلة، بالذات الأولوية اللي بينك، ما تقولش هبعت له رسالة على الواتس، ما ينفعش الكلام ده، احنا عايزين نستسمح بعض بجد، عايزين الليلة دي ربنا عاملها لنا عشان نصفي ما بيننا وبين بعض، نصفي. السلف كانوا يعظموا هذه الليلة تعظيم شديد، فعايزين بإذن الله سبحانه وتعالى دي تبقى ليلة الصلح بين المسلمين، دي ليلة وصل الصف بين المسلمين، دي تبقى ليلة التنافس على المغفرة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش اصل ربنا لما اطلع يعني ايه؟ يعني تخيل كده مثلا والله المثل الاعلى، مدير الشغل جاي اطلع على الموظفين، ايه وايه يعني؟ ما حدش قال ان الليلة دي نصلي فيها او نعود فيها. يا اخوانا ازاي؟ ما هو لو مدير الشغل جاي يطلع عليك في الشغل بتاعك، هتقعدي كده نايمة على المكتب ولا هتمسك الملفات وهتبدأ تشتغل وتعمل انك انت وراك شغل؟ لازم نشتغل يا اخوانا، لازم نور الله من انفسنا في هذه الليلة خيرا باذن الله، لازم نور الله من انفسنا اقصى ما نستطيع الليلة باذن الله. ولكن رقم اتنين العبادة، رقم واحد يعني قبل العبادة المصالحات، الأخوة، التصافي، ذهاب الشحناء بيننا وبين بعض تماما تماما تماما. عايزين نسمع آية كده، آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى تشجعنا إن إحنا نصفي نفوسنا تجاه بعض، تشجعنا إن إحنا نتصالح مع بعض. غمض عينك كده، غمضي عينك كده، واسمعوا بقلوبكم معايا بقلبك كده وبقلبك كده آية من كتاب ربنا تشجعنا إن إحنا نمسك التليفون اللي لو نخلص الباقة بتاعتنا على المصالحات بيننا وبين أي حد، بيننا وبينه أي مشكلة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما سمعت رحماء بينهم قبل تراهم ركعا سجدا، العلاقه بيننا والرحمه بيننا قبل تراهم ركعا سجدا. اوعى الليله يبقى في مشكله بينك وبين جوزك، مشكله بينك وبين اخوك، مشكله بيننا وبين بعض، مشكله بين الجيران وبعض. الليله ليله المصالحات في الامه كلها يا جماعه، عشان اعمالنا ترفع الى الله السنه دي باذن الله بلا ذنوب. ربنا يبارك فيكم ويجعلنا جميعا كسبانين الليله ان شاء الله.